بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأفاضل مع درس جديد من دروس التاريخ الإسلامي. ونحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنكون مع سيدنا عمر ابن عبد العزيز، هذا الرجل العظيم الذي ضرب أروع الأمثلة في الزهد وفي الورع وفي تقوى الله سبحانه وتعالى، وكان من خير خلفاء بني أمية، وبعد سيدنا معاوية رضي الله عنه الرجل الأول بعد سيدنا معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه سيدنا عمر ابن عبد العزيز. وسيدنا عمر كان بعد سليمان ابن عبد الملك، سليمان ابن عبد الملك هو الذي عهد له بالخلافة. روى ابن جرير عن رجاء بن حيوة، وكان وزير صدق لبني أمية وهو من التابعين رضي الله عنه، قال: استشارني سليمان بن عبد الملك وهو مريض أن أولي له ابنا صغيرا لم يبلغ الحلم. سليمان بن عبد الملك كان عنده ابن صغير لم يبلغ الحلم، يريد أن يوليه، فقلت: إن مما يحفظ الخليفة في قبره أن يولي على المسلمين الرجل الصالح. ثم شاورني في ولاية ابنه داود، فقال: من ترى؟ فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين. قال: فكيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله خيرا فاضلا مسلما يحب الخير وأهله، ولكن أتخوف عليه إخوتك أن لا يرضوا بذلك. فقال: هو والله علي ذلك، هو أيضا يخاف. وأشار رجاء أن يجعل يزيد بن عبد الملك ولي العهد من بعد عمر بن عبد العزيز ليرضى بذلك بنو مروان، يعني أولا يكون سيدنا عمر بن عبد العزيز، ثم يكون بعده يزيد بن عبد الملك. فكتب سليمان: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من عبد الله سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز، إني قد وليته الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد بن عبد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع فيكم عدوكم. وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب الشرطة، فقال له: اجمع أهل بيتي فمرهم أن يبايعوا على ما في الكتاب مختوما، فمن أبى منهم فاضرب عنقه. ففعل فكلهم فبايعوا. فلما مات سليمان أخذ رجاء الأمر بحزم، فجمع الناس في مسجد دابق حيث دفن سليمان، فبايع بنو مروان، ونهض الناس إلى عمر بن عبد العزيز وهو في مؤخرة المسجد. فلما تحقق ذلك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم تحمله رجلاه حتى أصعدوه المنبر، فخطب خطبة بليغة، ثم أتوا إليه بمراكب الخلافة فأبى أن يركبها. هذا سيدنا عمر بن عبد العزيز لا يتعلق بالدنيا، أبى أن يركب مراكب الخلافة، وركب دابته وانصرف مع الناس حتى أتوا دمشق. في الدولة الأموية كان مركز الخلافة في دمشق. الآن نتكلم إخوان الكرام عن خلافة سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، من شهر صفر سنة 99 للهجرة وحتى شهر رجب سنة 101 للهجرة. أنتم تسمعون كثيرا عن سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، كل هذه الإنجازات التي حققها سيدنا عمر رضي الله عنه كانت في سنتين فقط، سنتين، من سنة 99 للهجرة حتى سنة 101 للهجرة رضي الله عنه. لقد كان عمر بن عبد العزيز مقربا إلى قلب سليمان، وكان سليمان يعرف لعمر قدره ومن ثم اختاره. ولقد كان سليمان يحج ومعه عمر بن عبد العزيز، فلما وقفا بعرفة ورأى سليمان كثرة الناس قال له عمر: هؤلاء رعيتك اليوم وأنت مسؤول عنهم غدا، وفي رواية: وهم خصماؤك يوم القيامة. فبكى سليمان وقال: بالله نستعين. ولما أصاب يوما مطر ورعد فزع سليمان من المطر والرعد، وضحك عمر بن عبد العزيز فقال: أتضحك؟ فقال: نعم، هذه آثار رحمته، هذا الرعد والمطر هذا من رحمة الله، ونحن في هذه الحال، فكيف بآثار غضبه وعقابه ونحن في تلك الحال؟ كيف في آثار غضب الله عز وجل وعقابه يوم القيامة؟ وذكر الإمام مالك أن سليمان وعمر تقاولا مرة، فقال له سليمان في جملة الكلام: كذبته. فقال عمر: تقول كذبت؟ والله ما كذبت منذ عرفت أن الكذب يضر أهله. ما كذب أبدا سيدنا عمر ابن عبد العزيز منذ عرف أن الكذب يضر أهله. ثم هجره وعزم على الرحيل إلى مصر، فلم يمكنه سليمان، ثم بعث إليه فصالحه وقال: ما عرض لي أمر يهمني إلا خطرت على بالي. لقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه نبوءة تحققت، وذلك فيما يروى أن عبد الله بن عمر قال: يا عجبا، يزعم الناس أن الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجل من آل عمر يعمل بمثل عمر بوجهه أثر. وكانوا يظنونه بلال بن عبد الله بن عمر، ولم يكن بوجهه أثر. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان في وجهه أثر مثل الشج هكذا، فلم يكن هو. وإذا هو عمر بن عبد العزيز وأمه ابنة عاصم ابن عمر بن الخطاب. إذن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عاصم ابنة عاصم هي أم سيدنا عمر بن عبد العزيز. ابنة عاصم ابن سيدنا عمر هي أم سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. وخرج الترمذي بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن من ولدي رجلا بوجهه شجان علامة أو جرح يلي فيملأ الأرض عدلا. أخرج أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فقال الجماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن عمر بن عبد العزيز كان على رأس 100 الأولى. لما رجع عمر من جنازة سليمان وقد بايعه الناس واستقرت الخلافة باسمه، انقلب وهو مهتم مغموم، فقال له مولاه: ما لك هكذا؟ فقال: ويحك ومالي لا أغتم، وليس أحد من أهل المشارق والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالبني بحقي أن أؤديه له. كتب إلي في ذلك أو لم يكتب، أنا مسؤول عن أهل المشارق والمغارب كلهم، كل المسلمين. ثم خير عمر زوجته فاطمة، انظروا ماذا خيرها، بين أن تقيم معه على أن لا فراغ له إليها وبين أن تلحق بأهلها. قال: أنا صرت خليفة، صرت ألي أمر المسلمين، ولا ما عندي فراغ لك، وبين أن تلحق بأهلي. فبكت وبكى جواريها لبكائها، فسمعت ضجة في داري، ثم اختارت مقامها معه على كل حال رحمها الله ورضي الله عنها. سيدنا عمر هو يعني يريد أن يعطي وقته كله لله عز وجل ولأمور المسلمين. وخطب عمر في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من صحبنا فليصحبنا بخمس، وإلا فليفارقنا، يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها. هناك إنسان ضعيف لا يستطيع رفع حاجتي، أنت ترفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا من الخير على ما نهتدي إليه، ولا يغتابن عندنا أحدا، ولا يعرضن فيما لا يعنيه. فانصرف عنه الشعراء والخطباء، وثبت معه الفقهاء والزهاد، وأخذ عمر الناس بالفقه والعلم والموعظة، وكان قدوة حسنة، فتأثر به الناس وانصلح حالهم. هذا هو الأساس، القدوة قبل الدعوة، القدوة قبل الدعوة. كان سيدنا عمر قدوة حسنة فتأثر به الناس وانصلح حالهم. وكان آخر خطبة خطبها سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه أن قال: أما بعد، فإنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله تعالى، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض. والله هذه أكبر خسارة، أكبر خسارة، أن تكون جنة عرضها السماوات والأرض وليس لنا مكان فيها. ولكن إن شاء الله نحن نرجو ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا، أن يكون لنا مكان في الجنة، في جنة الفردوس مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. قال سيدنا عمر رضي الله عنه: ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر اليوم الآخر وخافه، وباع فانيا بباق، ونافذا بما لا نفاد له، وقليلا بكثير، وخوفا بأمان؟ ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيكون من بعدكم للباقين كذلك، حتى ترد إلى خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا رائحا إلى الله لا يرجع. كل يوم نرى الأموات ولا نتأثر، قد قضى نحبه حتى تغيبوه في صبع من الأرض، في بطن صبع غير موسد ولا ممهد، قد فارق الأحباب وواجه التراب والحساب، فهو مرتهن بعمله، كل امرئ بما كسب رهين، كل إنسان بحسب عمله، غني عما ترك، فقير لما قدم. فاتقوا الله قبل القضاء، راقبوه قبل نزول الموت بكم، أما إني أقول هذا؟ ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد اجتهد رحمه الله تعالى في مدة ولايته مع قصرها سنتين فقط حتى رد المظالم كلها وصرف إلى كل ذي حق حقه، وكان مناديه في كل يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ أين المساكين؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كل من هؤلاء، كل الذين غرموا وأفلسوا وخسروا الأموال، وكل الشباب الذين يريدون الزواج، وكل المساكين، وكل اليتامى، حتى أعان سيدنا عمر كل هؤلاء الناس وأغناهم، حتى أغنى كل من هؤلاء. ودخل على امرأته يوما فسألها أن تقرضه درهما يشتري عنبا. الله أكبر، الخليفة أمير المؤمنين يدخل على زوجته ويسألها أن تقرضه، تعطيه دين درهم يشتري عنبا، فلم يجد عندها شيئا، فقالت له: أنت أمير المؤمنين وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا؟ فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنكال غدا في نار جهنم. الله أكبر، هل رأيتم ما هذا القلب؟ هل رأيتم هذا الرجل الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم المسلمين بمثل هؤلاء الأمراء ومثل هؤلاء الخلفاء الصالحين. كان له سراج يكتب عليه حوائجه، وسراجا لبيت المال يكتب عليه مصالح المسلمين، ولا يكتب على ضوئه لنفسه حرفا، ما لا يكتب لنفسه يكتب للمسلمين. وكان يوسع على عماله في النفقة ويقول: إنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لأشغال المسلمين. قال رجاء بن حيوة: سمرت عند عمر بن عبد العزيز ليلة فأطفئ السراج، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا أنبه هذا الغلام يصلحه؟ فقال: لا، دعه ينام، لا أحب أن أجمع عليه عملين، لا يريد أن يعطيه عملين. فقلت: رجاء، يقول التابعي الجليل رضي الله عنه، أفلا أقوم أصلحه؟ قال: لا، ليس من المروءة استخدام الضيف. ثم قام بنفسه وأصلحه وصب فيه زيتا، ثم جاء وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز، وجلست وأنا عمر بن عبد العزيز. تواضع، تعلم هذا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد، وأشرب وأجلس كما يجلس العبد. تواضع، هكذا علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من تواضع لله رفعه الله. وبلغه أن رجلا من أصحابه، سيدنا عمر بن عبد العزيز، بلغه أن رجلا من أصحابه توفي، فجاء إلى أهله يعزيهم فيه، فصرخوا في وجهه بالبكاء عليه، فقال: مه يعني أكفف، إن صاحبكم لم يكن يرزقكم. من الذي يرزقنا؟ الله. وإن الذي يرزقكم حي لا يموت، وإن صاحبكم هذا لم يسد شيئا من حفركم، إنما سد حفرة نفسه، ألا وإن لكل امرئ منكم حفرة لا بد والله أن يسدها. كل منا سيجلس في هذه الحفرة في القبر، فمن كان منكم باكيا فليبكي على نفسه، فإن الذي صار إليه صاحبكم كل الناس يصلون إليه غدا. كان يكتب إلى عماله: اجتنبوا الأشغال عند حضور الصلاة، فإن من أضاعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشد تضييعا. وقد كان يكتب الموعظة للعام من عماله فينخلع منها، يعني عماله وأولاته وأمراؤه كان يكتب إليهم موعظة، فلما تصل إليه الموعظة يترك الإمارة. وربما عزل بعضهم نفسه عن العمالة، يعني عن الإمارة، وطوى البلاد من شدة ما تقع موعظته منه. وذلك أن الموعظة إذا خرجت من قلب الواعظ دخلت قلب موعوظ. الله أكبر، الموعظة إذا خرجت من قلب الواعظ دخلت قلب الموعوظ. ومن أمثلة ذلك، وقد كتب إلى أحد عماله يقول: أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. يا الله، كيف الناس سيصبرون وسيتحملون نار جهنم؟ قال: أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك. قالوا: فخلع هذا العامل نفسه من على العمالة وقدم على عمر، فقال له: ما لك؟ قال: خلعت قلبي. قال: خلعت قلبي بكتابك يا أمير المؤمنين. هذا الكلام: أذكرك طول سهر أهل النار مع خلود الأبد، وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك. فخلع العامل نفسه قال والله لا أعود إلى ولاية أبدا. وقال له رجل جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال بل جزى الله الإسلام عني خيرا. وقالوا في سبب وفاته أن له مولا سمه عنده خادم وضع السم في طعام أو شراب كيدا من بني أمية الذين أرهقهم شدة عمر عليهم واسترداده مظالم العباد. وقيل لعمر حال وفاته هؤلاء بنوك وكانوا 12 ألا توصي لهم بشيء فإنهم فقراء؟ فقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والله لا أعطيهم حق أحد، وهم بين رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه. ثم استدعى أولاده فودعهم وعزاهم بهذا وأوصاهم بهذا الكلام، ثم قال انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم. يقول الرواة فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على 80 فرسا في سبيل الله. أبوهم ما ترك لهم شيئا، ولكنه كان أولاد بعض أولاده كان يحمل على 80 فرسا في سبيل الله. وكان بعض أولاد سليمان بن عبد الملك مع كثرة ما ترك لهم من الأموال يتعاطى ويسأل من أولاد عمر بن عبد العزيز. سليمان بن عبد الملك أبوهم ترك لهم أموال كثيرة، ومع ذلك كانوا يسألون أولاد عمر بن عبد العزيز، لأن عمر وكل ولده إلى الله، أو وكل ولده إلى الله عز وجل فأغناهم الله. وسليمان وغيره إنما يكلون ولدهم إلى ما يدعون لهم فيضيعون وتذهب أموالهم في شهوات أولادهم. ثم قال لأهله أخرجوا، فخرجوا وجلس على الباب مسلم بن عبد الملك وأخته فاطمة، فسمعوه يقول مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم قرأ ملائكة، وجوه الملائكة التي جاءت تستقبله، ثم قرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فدخلوا عليه فوجدوه قد غمض وسوى إلى القبلة وقبض رحمه الله تبارك وتعالى ورضي الله عنه. وكانت وفاته بغير سمعان من أرض حمص لخمس بقية من رجب في سنة 101 للهجرة رحمه الله تعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنه. سيدنا عمر بن عبد العزيز الآن في هذا الزمان في هذه الأيام نبش قبره، المجرمون الطغاة الذين لا يخافون الله عز وجل، طاغية الشام وأعوانه نبشوا قبره، ولكن هو لا يضره نبش قبره، فهو في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ولكن هذا يدل على ضعف المسلمين في هذه الأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في خدمة دينه ولا يستبدلنا. أيها الإخوة الكرام قولوا معي جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.